سيدنا محمد رسول الله حقا وصدقا ويقينا عليك نحيا وعليك عليك نحيا وعليك نموت وعليك وبها نبعث إن شاء عفوك ورضاك يا رب يا رب عفوك ورضاك يا فرح الزمان اليوم حان الموعد فارح الزمان اليوم حان الموعد فارح الزمان فارح الزمان اليوم حان الموعد عادت لنا ذكرى عادت لنا ذكراه عادت لنا ذكراه عادت لنا وأطل نجم وأطل نجم وأطل نجم في السماء وأطل نجم في السماء بنوره في مثل ذا الشهر جاء محمد وأطل نجم في السماء في مثل هذا الشهر جاء محمد إيوان كسرى ما له متصدعا إيوان كسرى ما له متصدعا نار المجوس وما لها لا توقد ولد ابن عبد الله ولد ابن عبد الله لم يأنس به فهو اليتيم بشرى لآمنة فإن وليدها للناس محمود بشرى لآمنة

حي على الصلاة. الصلاة الله صل عليه. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. الله أكبر. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم.